لا لا لا لا لا لا لا انا اقول يا دكتور لان معظم الدكاتره حتى الان بيجيبوا اكتر لا بتوش بس برضو الحضور بيمرضه إن العرض المتعارف يعني طبعاً في السنة الثانية كده أولا النجاح بتاعكم في هذه الفرقة يؤدي لكم إلى خطوة أعلى إلى دراسات الماجستير يعني دي يؤدي إلى دراسة الماجستير ومحدش يقدر يسجل أو يدخل في مرحلة الماجستير بتقدير أقل من ولاية فبنيت التقدير جاي لابد من الطالب أو الطالبة أنها تذاكر وتذاكر مذاكرة جادة في الموضوعات اللي احنا بندرسها بالإضافة إلى أنها تقدر تقرأ ومراجع في هذه الموضوعات اللي احنا بندرسها وبنعرضها والموضوع إن الموضوع قصد وخاصة فيما يخص الحضارة الإسلامية فأنتم تطلبون مش بمجرد المعلومات الموجودة في الكتاب ده بس إنما عاوز أنكم أيضاً تستعينوا بكتاب أو كتابين من المراجع اللي موجودة عندكم هنا تستفيد بيها موجودة المجموعة عن صفحة 37 37 في الكتاب في خاصة المراجع وكلها مراجع مراجع اللي هي أهم مادة الحل بين العالم الإسلامي والحضارة الإسلامية. نسمح وأكتب أنك مشترين لي من هذا اليوم جامد من البلد. معلش لا لا حاجة كانت. تحاول يمكن في مادة هي نفس موضوع الحروب الصليبية. نحن بندرس الحروب الصليبية في داخل إطار الحضارة الإسلامية. باعتبار أن الحروب الصليبية كانت محورا من المهاجر التي عبرت عليها الحضارة الإسلامية إلى أوروبا. لها خصائص معينة ووظيفة معينة وأهمية معينة في أهمية هذه الصلة ما بين هذه الموضوعات عن الحروب الصليبية محبط من المعادر اللي حضرت عليها الحضارة الإسلامية إلى أوروبا في العصور الوسطى ودي من الموضوعات المهمة جدا اللي لابد أن نركز فيها لو جيبوا في صفحة 37 في كتب قرائن من الكتب في صفحة 37 لغاية صفحة 39 مجموعة من الكتب والمراجع أي منها تجد فيه موضوعات بتمس هذا الموضوع اللي هو الحضارة الإسلامية. أنا أقترح عليك مثلا إذا كان حد عاوز يهتم شوية بالطرح مثلا كتاب أبو الفتوح التونسي من أحلام الطب العرب أيضا كتاب أحمد إبراهيم الشريف والدكتور أحمد عبد الرازق طبعا في جزئين هو عن الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى ومن كان يميل إلى النواحي الفنية ناحية المعمار هذه في كتاب الدكتور أحمد عبد الرازق أيضا الدكتور أحمد فؤاد واشا عن التراث العلمي في الحضارة الإسلامية عن الاكتشافات وإلى أي مدى هذه الاكتشافات لها دور كبير جدا في أوروبا في العصور الوسطى كل كتاب له خاصية معينة مثلا هنا جورج يعقوب أثر الشرق في الغرب ترجمه فؤاد حسنين جوستاف ميباوند يعني بناء مستشرق ومكتب عن الاسلام ترجمه الدكتور عبد العزيز الجاوي وايضا حضاره العرب لترجمه محمد عادل العيطر وكتاب الدكتور حامد زيان عن الحضاره الاسلاميه عن معنويه الحضاره واثرها على اوروبا في العصور الوسطى وكل كتب اختار قلتها كلكم ليه؟ اختار كتاب اختاروا يعني عملت ايه؟ مش اختار نفس الكتاب او كتابين بس وانما انت لابد تمر عليه في كتاب في ناحية الطب وافية تدريها في الطب ماشي. في كتاب آخر تجري مثل محمد بن عوض عن تاريخ الطب العربي في العصور الوسطى أو الإسهامات الطب العربي. فده كتاب من أي كتاب من الكتابين دول في مثل تاريخ إيه المثال اللي هي كتاب مصر مش مكتبهاش من المكتبة الأولى في المكتبة تحت في المكتبة اسم المكتبة تحت المعهد أو في أي مكتبة خاصة أي مكتبة تانية. أحمد أبو رشد أحمد المكتبة أيوه هو الأستاذ الدكتور اللي هو أحمد الباشا أحمد أبو رشد أحمد فؤاد باشا ما هو مش مساوية أحمد فؤاد باشا. مثلا كل حد منهم مثلا كتاب محمود عرب من الخطوة القصة الحضارة الإسلامية كان كويس جدا. مثلا يجي بعد كده إن حد منكم يقدر يقرأ في كتاب شارون ولا عن مجموعات من الدراسات من الحضارة الإسلامية أرضا أيضا بيشتري عن عندكم أي كتابين أي كتاب أو كتابين المهم إن تحسسه للمتحن وليه إنه قريب بعيد عن هذا الكتاب. فكتاب عاشق إنسان أسير لهذا الكتاب وإنما القرايات مختار أنت على راحتك في أي موضوع وفي من أي كتاب بس في موضوع في التخصص في الموضوعات اللي هي موجودة ونحن بنعرض لها. إحنا بنعرض على الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى ولا أي مدى هذه الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى أثرت في الحضارة الأوروبية وكان تأثير واضح وكبير في مجالات كثيرة منها الطب منها الهندسة الرياضيات عادة منها أيضا تأثيرات كبيرة جدا في الفن في الفن. فأنت قرأتكم لهذه المصادر والمراجع وده يمهد لكم للدراسات العليا في الرسائل إنك مش الكتاب ده فقط وإنما المعلومات من هذا الكتاب وهذا من إضافة إليه ما ورد في بعض الكتب اللي أنا ذكرتها لكم. وأول دكتور بعد إذنك بعض من أساتذة دكاترة يستأذن الأول أنا استأذنت فقط لا مش أنت اللي تستأذنه وكلمتها طب أنا آسف استأذن ونقول لك حاضر ربنا يبارك أيوه. بعض الأساتذة هنا في المعهد تتمسك بالارتباط بالمنهج يعني لو جبت حاجه من بره هو مرتبط بالماده بتاعته. لا المنهج في فرق بين المنهج والماده العلميه. المنهج كله موضوعات يعني احنا الماده اسمها ايه؟ الحضاره الاسلاميه واثرها في الحضاره الاوروبيه. تمام. اي موضوع اولا يوضح الحضاره الاسلاميه بهذا المنهج. ايضا اي موضوع عن انتقال هذه الحضاره الاسلاميه الى اوروبا في هذا المنهج. فتبتغى وتشوف انك انت تلاقي موضوع عن الطب في الكتاب الفلاني عن الهندسة عن العلوم التطبيقية زي في كتاب الدكتور أحمد فؤاد باشا مثلا واللي هو راجل بتاع فيزياء بتاع فيزياء تخصصه فيزياء فهيبقى مهتم كتير قوي بأثر الحضارة الإسلامية في مجال علم الفيزياء علم الكيمياء وبعض هذه العلوم. كذلك معنى هذا ان لازم انتم مطالبين به كطلاب دراسات عليا مش الكم اللي موجود في هذا الكتاب. الكم اللي موجود في هذا الكتاب بيفتح لك الطريق في ايه هو المعلومات اللي ممكن انك تستفيد منها ووضع الحضاره الاسلاميه اللي انتقلت الى اوروبا في العصور الوسطى وكانها تاثير كبير جدا. يعني في بعضكم اذا كان مثلا بيقدر يعرف انجليزي كويس هنا مثلا الكتاب بتاع برون باون ده كتاب مشهور للمستشرق ده مستشرق برون باون وده كتب الكتاب بتاعه اللي هو يونيتي اند فرايتي ان موسكو كونفرزيشن يونيت الوحده والتنوع في الحضاره الاسلاميه. الكتاب ده مطبوع لسنه 1955 ويجيب نوع من بعض الآراء وبعض الأفكار عن التنوع والاختلاف في بعض مظاهر الحضارة الإسلامية. أي في فرق بين انك انت واحد يدوبك يمنح واحد يجي في مادة ويجيب فيها 18 يعني ايه؟ ممتاز. ده بيطلع الخبير العام ويخليه بسهولة جدا يكمل، لأن الدراسات العليا ما يعني غير مشروع ده اللي حصل في النظام في جميع الجامعات، إن اللي يجي أقل منه جيد ما بيصابش يلاقي الفرصة إن هو يدرس دراسات ممكن يدرس حاجة لكن مش هيتميز. يتميز بإيه؟ بالتأثير. وهذا تقدير تقدر فيه لأنه عبارة عن حصيلة معنى. يعني إحنا عم نتكلم مثلا عن العلوم اللي إحنا هنتكلم عنها في هذا الكتاب عن حضارة إسلامية في العصور الوسطى موجود في هذا الكتاب وفي أي من الكتب اللي بتسمعها. فالواحد بده يشوف في المكتبة تحت أو في مكتبة، في مكتبات تبع وزارة الثقافة، مكتبات تقدر تروح تقرا هناك أو تقدر تستعير من المكتبات هناك بعض الكتب كتاب أو كتابين تقرا مش هياخد منك وقت كتير، وإنما تابع ورق أو فراسة فاضية تكتب إيه الحاجات الجديدة اللي أنت استفدتها من هذا الكتاب. يبقى لو جالك سؤال في هذا الموضوع هتستفيد إن أنت تقدر تكتب معلومات قريبة جدا هتاخد عليها فائدة. يعني أنا بلاحظ إن نوال بصحة عاوز حد يبين إنه منطلق، إنه بيقرا، إنه مش محصور في هذا الكتاب، وإنما هو بيقرا في مراجع متعددة وبيستفيد من هذه المراجع المحددة، وإحنا نشجعه على هذا لأنه هو ده الطريق إلى الابتكار والإبداع وإلى الدراسات. أنت عاوز تسأل حاجة في النقطة دي؟ وبالتالي هم اللي كل الأساتذة اللي هم نبعوا وجابوا معلومات كثيرة وبعدين انت حقيقة هنا حقيقة في الكتاب الثاني لو جه سؤال وعادة مش هنخرج عن الأسئلة اللي موجودة في موضوعات هذا الكتاب، مش هنجيب لك انت اللي احنا بندرس في موضوع مثلا يكون الرياضيات مشروعة متنوعة علوم الطبيعة كيمياء فيزياء هنا هتجد في الكتاب، تجد في الطب، تجد في الهندسة، تجد في الفيزياء، تجد في كل دي فيها معلومات. فانت بطريقة الاستيعاب وطريقة القراية والمتاحة هتعرف حاجات كثيرة ومعلومات أكثر من غيرك، وتبقى تستحق درجة أكثر من زميلك اللي هو بيؤهلك إلى إنك أنت تجيب في تاخد البكالوريوس بتاع البكالوريوس بتقدير محترم ويؤهلك للدراسة في الدراسات الماجستير. واضح؟ لكن مش بيؤهلك، يعني هذا قدر، هذا قدر مستطاع. لو قلناش انك هتسقط لو ما رضيتش لا، وانما ده هي المعلوم هي سيبك زي البيت. لكن تحاول تبين انك انت لا، انت عندك حب الاطلاع وتقدر تستفيد من هذه الكتب وهذه المراجع، يبقى اذا انت قريب تكون الى هذه المراجع منك. ايوه بتذكرش مع رسائل لغايه دلوقتي من الكتب اللي انا قريتك عليها ما بتتكش من المصادر. لا بص لا اللي مش على كده، انا هنا الكتب دي كلها حتى على الكتب ثلاث كتب كبيره، لكن انا ما بتتكش من المصادر القديمه. لكن لو قلت المصادر القديمه زي كتاب ابن الأسير يعني من هذه المصادر القديمة أنا عارف إنها تأخذ من الكفر، وفي تعبيرات وألفاظ كثيرة ما تقدرش تدركها في هذه المرحلة من الدراسة، إنك أنت ممكن بعد البكالوريوس تقدر تقرأ وتقرأ، فأنا بديك بس بتحرك الطريق، وأنت ما عليك إلا إنك أنت تقرأ وتستفيد من المعلومات الموجودة في المصادر والمراجع. وأي سؤال، أي حاجة غامضة، تعالى أما الأول بتقول إن والله أنا عاوز أقرأ في الموضوع الفلاني أقرأ إيه؟ ولا يوجد أي كتاب يعني مذكور في هذه فواحد إلا وهو كتاب مهم في خليفة حضارة الإسلام. الكلام ده مفهوم؟ فإذا كنت عاوزين تاخدوا التعذير اللي في بكم إلى الدراسات العليا ويكون فتح خير لكم الدراسات عندكم، فأعتقد أنه أولا في ناس يعني درست زيكم بعدين درسوا في الماجستير وتفوقوا بل ودرسوا بالدكتوراه، يعني بعد يحاول جاهلا أن يفتح الباب لأيضا بالدكتوراه بعد الماجستير بالدكتوراه، وبسبب أن نتحاول مع بعض الكليات والجامعات اللي بتسهل لنا طريق تسجيلكم لدرجة الدكتوراه زي جامعة المنصورة زي جامعة القيوم زي نعم لا جامعة المنصورة بالبلد، يعني في بعض الجامعات المصرية بتكتب للدكتوراه انك تسجل عندهم عشان توصل لهم لما تكون واخد ماجستير. الماجستير لما تكون اختصاص صح وعارف ازاي تجمع مادة علمية حاطين ماجستير تأثير على الأقل تأثير جيد جيد، فبالتالي تفتح لك الطريق للدراسات. والعملية سهلة جدا وفي نماذج كثيرة جدا من زملائكم ودخلت في برامج الماجستير وبرامج الدكتوراه وخدمة تحت إشراف بعضهم درس من الماجستير درس الدكتوراه وخد الماجستير وخد الدكتوراه وهو من التعلم في الدراسة. المقصود الأول الهدف الأول ليه إحنا تجديد المصادر والمراجع اللي تجدوها في هي تفتح لك الطريق واقرأ ما مش عاوز تطبقها على قدر ما تستطيع على طلوع نور تفكيرك بتكتب فيها المعلومات الجديدة واضح اللي انت قدرت تتحصل عليها اكتبها في نوتك وذكرها، واذا جيت سؤال منه في الامتحان اكتب هذه النقطة. فبتخلي الاستاذ سواء في المادة دي او اي مادة ثانية ولها مصادر قوائم من مصادر لسه في حاجة عاوز اسأل في سؤال؟ استفادت الحضارة الإسلامية لأن ما هي الحضارة الإسلامية؟ الحضارة الإسلامية ظهرت في وقت استفادت من المنطقة كلها في حضارات متنوعة، يعني في الحضارة المصرية في الحضارة البابلية الحضارة السلمانية الحضارة التاريخية كل هذه الحضارات الحضارة الإسلامية استفادت الدولة البيزنطية من الدولة البيزنطية المسيحية اللي كانت عاصمتها مدينة القسطنطينية ودي العاصمة بتاعت الدولة البيزنطية اللي أساهمت أيضا في الحضارة الإسلامية، يعني المؤثرات النورانية اللي اتعلم منها المسلمين حاجات كثيرة جدا في الرياضيات في الرياضيات في الهندسة في الفلك أخذوها من العلوم المتقدمة، ودي كلها كان لها تأثير كبير جدا. يعني الحضارة الإسلامية لو حبينا نشبهها كأنها في إناء، هذا الإناء استفدنا من الحضارة أولا من حضارة المسلمين القديم الحضارة العربية القديمة، استفدنا أيضا من الحضارات الأخرى المتنوعة اللي استطاعت في البلاد التي لها المسلمون أو احتكوا بها أو استفادوا، وكان هذا وضع في موثقة فينا العلم موثقة يعني زي إناء فيها المؤثرات كلها، فيها هذه من الحضارة اليونانية الحضارة اللاتينية والحضارة الرومانية وكذلك أيضا من طبيعة الحضارات الموجودة الحضارة الفارسية، واستفادوا منها ثم استفادوا بها الحضارة المصرية. حتى في حركة الترجمة بتكون الترجمة هو أهم رابط من روابط الحضارة الإسلامية، الحضارة الإسلامية لم تنشأ من فراغ، وإنما استفادت من الفراغ ومن الحضارات المعاصرة لها، وكل حضارة تأخذ جدها، يعني الحضارات أخذ المعاصرة تأخذ أي أي حضارة تأخذ بجد بما في ذلك الحضارة الإسلامية. الحضارة الإسلامية ما جاش كده من فراغ، لا استفادت من الحضارات الموجودة أخذ المعاصرة. هذه الاستفادة استفاد منها المسلمون، واستطاعوا أنهم يقوموا بحضارة. هذه الحضارة فيها خليط من هذه كلها، وهذا لا يقلل من عظمة الحضارة الإسلامية. ليه؟ لأن ما فيش حضارة تقوم شيطانية كده، أو ما فيش حضارة تعتمد على يعني معين واحد أو على مصدر واحد، وإنما أي حضارة تستفيد من الحضارات المعاصرة لا تأخذ منها الكثير وتستفيد منها. ومنها نجد الحضارة الإسلامية استفادت أصلا كثير من الحضارة اليونانية، مع العلم أنها حضارة يعني حضارة غير إسلامية، لكن استفادت مما أبدعه اليونانيون من النظريات الهندسية، من آراء، من أفكار، استفادت وأدخلتها في الحضارة الإسلامية. الحضارة الإسلامية هي عبارة عن مكون من عصيرة حضارات متنوعة ساهمت في بناء الحضارة الإسلامية. هذه الحضارة فتقول منها حضارة فيها حضارات في الفن، في الرياضيات، في الهندسة، في الفنون، كل هذه الحضارات استفادت من الحضارة الإسلامية واستطاعت أنها تنجز منها شيء كثير، وقدمت للعالم حضارة. هذه الحضارة هي التي نسميها الحضارة الإسلامية. لكن ما نقدرش نقول تحولت فهم من الحضارة الإسلامية، لأن أي حضارة في الدنيا لابد أن تأخذ تعطي، كما تعطي فتأخذ، وتأخذ من هذه الحضارات وتتأثر بهذه الحضارات هي الحضارات الموجودة المعاصرة بما فيها الحضارة. احنا بندرس التاريخ من باب يعني مش دراسة التاريخ المقصود بها، ان انا اعرف ازاي الهزيمة وازاي حدث التاريخ بيحدث والمؤثرات التاريخية بتحدث ويستفيد منها المجتمع ويستفيد منها البلاد، ولكن ايضا تخضع لنفس القاعدة. يعني لما جيت تقولون فين تغندور ولا تستطيع ان اعظم ما انتجه العقل البشري في العصور الوسطى مقدمه ابن خلدون. ابن خلدون لما اتكلم عن العمران، عن الحضاره، عن ايه هو التقدم، عن ايه هو، تكلم عن هذا كله ابن خلدون، فبين لنا حاجات وعوامل التي تؤدي الى انهيار الامم، العوامل التي تؤدي الى قوه الامم، كل ده كله نتيجة الدراسة القيمة اللي عملها ابن خلدون، وهو العالم الذي أوجد علم الاجتماع. علم الاجتماع يشهد بأن الفضل كل الفضل لابن خلدون في كتابه المقدمة، لأن هذه المقدمة أعظم ما أنتجه العقل البشري في العصور الوسطى. لما بيجي حتى ابن خلدون يفسر لنا في المقدمة ما هو التاريخ، فقال لنا ان التاريخ أو دراسة التاريخ له ظاهر وله باطن. الظاهر حوالي 600 فيه، لكن الباطن أي أما الباطن أي حقيقة دراسة التاريخ فهو معرفة الأسباب والمسببات. هذه معرفة الأسباب والمسببات هو منهج البحث التاريخي الذي يقوم على الإبداع وعلى استيعاب الأسباب التي أدت إلى تقدم أمة أو انهيار أمة. كل ده أسبابها معرفتها، أسباب النجاح، أسباب المحسوب أو الضعف، كل ده يرجع إلى نظرية ابن خلدون في العمران ورأيه، وكان رجل يعني سابع الوقت يعني في رأيه وكان في فلسفته وفي آرائه وفي خبرته، اللي هو بيجي أمثلة مخزون بس وعالم له مكان كبير جدا. طبعا هو مغربي تونسي وعاش وخاط في بلاد اسبانيا في اسبانيا في بلاد الاندلس واشترك في مؤامرات كثيره وزادت خبرته وكان يستفيد من هذه الخبره وهذه الحياه التي عاشها ابو خلدون واللي استطاع من خلال هذا ان يكتب هذه المقدمه اللي هي مقدمه فيه. الناس اخطاوا الناس حتى اليوم يفتكروا ان ابن خلدون في المقدمه انه كتب المقدمه قبل ان يكتب التاريخ. الناس عليها يسمع مقدمه يعني قبل ما يكتب هو كتب تاريخ العالم الاسلامي من البدايه حتى عصر. لكن النقطه اللي الناس ما تعرفهاش ان ابن خلدون ما كتبش هذا التاريخ الا بعد ان قام بكتابه اولا كتب التاريخ ومعنى كتابته للتاريخ كتب المقدمه اللي هو صاغ فيها الخلاصه بتاعت الافكار والاسباب لديار الامم وديار الدول وايه هو الحكم بتاع المعركه وايه هو الحضاره وايه هي الحضاره. كل ده جاء عمله ابن خلدون بعد ما كتب ايه التاريخ. بعد ما كتب التاريخ العالم الاسلامي كله كتب ايه المقدمه. مع العلم ان الناس الى الان يفتكروا ان هو كتب الاول ايه المقدمه ثم التاريخ. لا خلدون أسلم من هذا إنه هو كتب أولاً التاريخ عن الدولة الإسلامية بالحجارة والإزهار والقوة والحجارة ثم كتب المقدمة الطرف الأول لتحكي قصة هذا التقدم العلمي. أولاً هم في فلسفة التاريخ يعني هم من الناس اللي حطوا للعلم التاريخ قواعد وأسس لا بد من دراسته. ابن خلدون لما قال إن التاريخ له ظاهر وله باطن. ظاهر إن إحنا نقول فلان ملك فلان حاكم فلان كذا هذا الظاهر، لكن الباطن إن إحنا نسأل كيف الأصول والأسباب والمسببات هو دي أصول دراسة التاريخ. فكان ابن خلدون بهذا يعني بارع إن هو يذكرنا بمعرفة الأسباب والمسببات اللي هي أهم عامل من عوامل دراسة الدراسة الصحيحة للتاريخ. يعني كل التاريخ بيدرس إزاي معرفة الأسباب والمسببات. أما إذا كان التاريخ مجرد فكرة وتسجيل حوادث ماضية فدامت الجهد، لكن الجهد كله في معرفة الأسباب والمسببات والاستفادة من ذلك الحياة. كذلك ما يقال أن التاريخ يقول نفسه ده مقولة خطأ. التاريخ عمره ما يقول نفسه، لأن الحدث التاريخي إذا حدث وانتهى، ولكن ممكن نعرف أسبابه ومسبباته، لكن التاريخ لا يعيد نفسه. قلنا في اثنين، واحد مات، هل ده ممكن احياءه من جديد؟ لا، اذا ما فيش حاجه اسمها من التاريخ في نفسه، وانما التاريخ يذكر الحوادث والقصص والروايات اللي هي تستطيع من الاسباب اللي تؤدي الى انهيار الامم وانهيار الدول وما الى ذلك. ولذلك يعني ربطت شويه ان احنا والاتحاد الاوروبي احنا في اقصد الدول العربيه والاتحاد الاوروبي. الاتحاد الاوروبي اخذ يبحث لمده من الزمن البلاد الاوروبيه العربيه ايه الرابطه التي تربطها بعضها البعض، الاسباب ايه العوامل التي تؤدي الى تناسق العالم الاوروبي في الشرق والغرب، وبعدين ساخ الاتحاد الاوروبي وطرق الناس يدرسوا هذا الموضوع ويؤسسوا هذا الاتحاد الاوروبي بدون ضغط وبدون ارغام وبدون شيء. احنا كعرب ما لما حبينا نعمل الاتحاد الجامعة الدول العربية كان بالفعل الجبر وبالفعل القوة، وكذلك فشلنا ونجحنا. احنا فشلنا ليه؟ لأنه لا يقوم الاتحاد من بين الأمم على الجبر والقوة والجيد، وإنما يقوم على التفاهم والتناصر ومعرفة العيوب ومعرفة الإيجابيات ومعرفة السلبيات. هم نجحوا انهم اتخذوا الطريق الصحيح، احنا فشلنا لان احنا اتخذنا ان كل حاجه لابد من ايه. لما نشوف مثلا اتحاد مصر وسوريا، كان في مصر وسوريا نجد انه مبني على البحر والقوه وما الى ذلك، لكن لما نجد في سويسرا او في بعض البلاد الاوروبيه الاتحاد كان يتم بهدوء وفي اقناع الناس عمليه الاقتناع كان لها دور كبير جدا. لا هو مش بيقول كده، خلدون لما هديك ضرب منها أمثلة نستفيد منها في كتابة التاريخ. لما كتب نكبة البرامكة، نكبة البرامكة كيف نقلت البرامكة وقعوا في نكبة كبيرة جدا، وذكر ابن خلدون ذكر أن يقال بأن كانت هناك علاقة بين أخت العباسة أخت هارون الرشيد وبين أبو جعفر المنصور، وإن ده كان هو السبب. ليه ما بعد كده ابن خلدون هل الكلام ده صحيح؟ لا. ليه؟ قال لك أن أولا العباسة دي من سليلة من البيت النبوي، وتربيت تربية فاضلة ممتازة، ومن الصعب ومن المستحيل أن يحدث منها ما ورد في بعض الكتب لأنها هي سبيلة تبيين كذا. وبعدين يجي ابن خلدون يدينا حاجة مثل آخر، يقول لك إن إحنا نجي في معركة من المعارك ونقول إنه مات في هذه المعركة 100,000 قتيل، 100,000. ابن خلدون يقول طيب إذا كان المعركة فيها 100,000 قتيل، يبقى عدد الجيش كم؟ كم ألف؟ نعم، 100,000 قتيل. 100,000 في هذا الوقت اللي ما كانش فيه حرارة، ما كانش فيه أي شيء، سيارات، ما فيش سيارات، إزاي نقل هؤلاء الناس من مكان إلى مكان آخر؟ وإنما قال هو كان مقصود من هذا الكلمة إنه مش مبني 1,000 وعاوز يقول مات كثير من الناس، فعاوز يقول عدد كبير في ذهنه. مين العدد الكبير؟ العدد الكبير هو في ذهنه 100,000 في ذهنه، لكن ما العدد الكبير؟ لكن الرقم اللي ذكره في كتابه عن هذه الحادثة ليس هو العدد اللي هو كان كبير، فده يختلف من حدث إلى حدث آخر. وكان الغرض كله ده المنع من نقد بدراسة زي ما بيجي بنكتب التاريخ ونذكر الوقائع. في مؤرخين يذكروها حدث بعد حدث، يعني هو في سنة كذا حدث كذا وكذا وكذا، وفي شهر رمضان من سنة كذا حدث كذا وكذا. ده أنا بسميه قص ولزق. عارفين الأطفال الصغيرين ده في المدرسة لما نعلمهم في مادة الأشغال ويرسم راجل ويرسم شجرة ويرسم عصفورة ويرسم ويرسم ونقول له إلزق، فيقوم يلزق قص ولزق، لكن لا نقصد به. كذلك هذه الروايات، وإنما تفسير وتوضيح ومعرفة إيه الأسباب وإيه المسببات، هو الذي خلى دراسة التاريخ تأخرت في بلادنا بينما تقدمت في الآخرين. ما كانش إيه يعني مش عملية مخزن، التاريخ مش مخزن بخزن فيه، وإنما التاريخ تفسير وتوضيح وشرح، وهذا هو المقصود من ده. لو عملنا دراسة التاريخ هذا المنهج، لو المنهج النقدي الذي نال فيه منهج علمي لدراسة التاريخ له معرفة الأسباب والمسببات، وهذه هي يعني أهم حاجة في دراسة. لا نبدأش نعرف نحن نتفيد لا لا نحن نتفيد لا نحن التاريخ لكن علم قبل أي حاجة علم التاريخ قبل علم السياسة وعلم الدبلوماسية ويستفاد منه من علم التاريخ، لكن أساسه وقاعدته اللي هو المذهب النقد التاريخ النقد البدائي النقد التاريخي إننا نعرف الأسباب والمسببات ونفكر ونشوف الأسباب إيه ونقارن بين هذه الأسباب ونبين إيه هو اللي الهزيمة هكذا. وهذا بدأ الآن ابن خلدون في 250 لبعض هذه المواقع الحربية والحوادث التاريخية يبين لنا إن إحنا أهملنا هذا الجانب اللي هو جانب معرفة الأسباب والمسببات وذكرنا بس مجرد روايات. طبعا هو المدرسة دراسة التاريخ والعصر الحديث، وليه الأوروبيين تفوق في دراسة التاريخ وأصبحت لديهم رؤى، يعني مش بس مجرد ممكن يقدر يكتشف أنه لديه رؤى يعرف إيه هي من نتيجة حوادث تاريخية ومقارنة هذه الحوادث التاريخية بغيرها. ولا لا أقول أن التاريخ لديه نفسه، إنما إذا حدثت عوامل معينة قد تؤدي إلى نفس النتيجة. يبقى مع نفسه المؤرخ الحاضر الحديث ده اللي موجود في الغرب الأوروبي، إنه هو ليس من بيت الوضع، يعني في حذرنا برضو المؤرخين اللي هو في منهج البحث ان احنا ما يقدرش يتوقع ان تقول لك اذا حدث كذا وكذا وكذا قد يحدث كذا وكذا، يعني يجي هذا قد يحدث كذا وكذا وبعدين يتوقع فيه من عوامل واحصائيات ومن دراسات التاريخ تقدمت العالم كله لدرجه استخدام الكمبيوتر في دراسة التاريخ، وفي دراسات قامت على أساس الكمبيوتر، وفي أساس عملات نقدية أيضاً قامت على أساس تحليل العملات النقدية ومعرفة درجة النقاوة بتاعتها. نعم؟ لا يعني لا، هو يجي مثلاً في فترة معينة يلاحظ مثلاً وريت التجارب على النقود الفاطمية عصر الفاطمي، وجدوا ان الذهب العملات الدنانير الذهبيه درجه النقاوه بتاعتها يعني حوالي يعني تقرب من 90% او كذا 90%، يعني لها انها درجه نقيه. وامتى؟ ايام القوه والعز في وقت الانهيار والاوبئه والمجاعات، يجدوا ان العيار الذهب في التنانير منهم، يعني أساءوا إلى الجملة، وبالتالي نجد أن التنانير طريق النقاوة بعيدة 6% و10% ويعرفوا التنانير على في دراسات متقدمة استخدموا مناهج من علوم كثيرة أخرى للاستفادة منها في دراستها. دي حقيقة لما بيقول لك امسك هذه العملة الذهبية من عصر الخليفة المعز لدين الله وحللها وشوف، يحللها لقيت انها توصل لقرب ال 99% او 98%. فشوف عملة ثانية من نفس الفترة لكن في وقت كان فيه مجاعة من فيها ضائقة اقتصادية، نشوف التماثيل بتاعتها لكن نسبة النقاوة فيها نسبة بسيطة جدا، لكن يجب الإحصائية، الإحصائية عشان يقدر بالإحصائية، وفي دراسات عن هذا يعني في دراسات بتتخذ هذا الموضوع سواء أصلاً يعني في دراسات تاريخية تقدمت إحنا نتكلم مين مات مين عاش خلاص المعركة الفلانية مين مات مين عاش نعم ما بيستفيدش لكن الدراسة الثانية نعم بيستفيد إن أنا بقى أعرف ليه في عصر فلان كان في صراع حضاري نشوف الدليل ما نجيبه في المفروض الدليل فيما ناخده من الأسواق التجارية والأسعار وما إلى ذلك دراسات كلها دراسات جديدة ودراسات متقدمة للاستفادة من هذه العلوم كلها في دراسة طبعا لأنه مش أي حاجة يقول لك علم كنت سابقا واضح لكن مش مجرد أقول كلام خلاص ومش أقول سبب يعني يقول لك الهايبوثيسيس الفرض المفروض اشترط أي حاجة بس عليك إما أن تثبت صحة هذا الفرض أو عدم صحة هذا اشترط أي حاجة قول ان فلان ده كان عظيم لا ما تمشيش لابد تقول لي ليه كان عظيم ايه من اسباب التي عملها على تذكر له ان هو عظيم او لا واضح فده كان هو الوضع بالنسبه لدراسه التاريخ والاستفاده من دراسه التاريخ ولذلك في الامم الاخرى يعني يفيدوا من الناس اللي بيشتغلوا في التاريخ لمعرفة الأسماء والمسببات. في حد عاوز يسأل أي حاجة؟ النبوية لجزء مكمل لما ورد في القرآن الكريم. موجود نكمل للحديث الدوري مش هارون الرشيد. يعني ده اسمه الألي. يعني كان صلاح الدين يرسل له هدايا ويتلقى منه هدايا ايضا، وصلاح الدين استطاع في معركه يعني ان انتصر على الصليبيين، انتصر عليه بذكاء خالص، يعني مش بالحافيه مش بالقوه، وانما استخدم يعني ذكاءه يرجع الى فراح الدبلوماسية الصراحة. أنا مش دين، أنا مش شاعر دين، أنا ذكي غاية الذكاء وله روح جميل جدا واستطاع إن هو يعني يقوم دور دبلوماسي في غاية الأهمية في العلاقة مع الصليبيين. ولذلك أنا نجس بقول الصليبيين من هذه النظرة، مش حرب وقتال، مش حتى حرب وقتال لا بإتدار مدن الفلاح العظيم، من رسالة العلاقات الدبلوماسية. الكتاب اللي هو تاريخ العالم الإسلامي واضح؟ احنا اولا على أولا فيها بعض اللمحات من حقيقة الحضارة الإسلامية في الحضارة الأوروبية في العصور الوسطى. اللمحات عن حقيقة الحضارة الإسلامية في الحضارة الأوروبية في العصور الوسطى. وبعدين يعني تم عن تجربة هناك إشارات بعض العلوم اللي استطاع فيها المسلمون أن يثبتوا تميزهم وبالذات في الطب والإشارة إلى كتاب علوم الأنباء وتصرفات الأطباء وأيضا في الطب والصيدلة. الصيدلة الآن أقرب زيد، الصيدلة الآن أقرب زيد. والطبيعة والفيزياء، والفيزياء والفلك اللي هو يسموه علم الهيئة، علم الهيئة والرياضيات. استطاع المسلمون أن يستفيدوا الصفحة اللي هو في الفايل. احنا كنا وصلنا تقريبا حوالي 36 صفحة من الفيديو. شكرا. نعم. الاسلام من الاخر. اخرج في العصور الوسطى. في العصور الوسطى. ذكر مبادئه ذات الحضارة الاوروبية الحضارة الاسلامية. Thank you.